أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي لبي آفر تنادو وحنا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا سدحية طبن آياد أدبوك كوبن ياهي آياد أوحوك بلابان آيا بقولي يا فرتني يا سيدادات كان أميدا من سورة النساء آياد بقولي اللحدن يا لبان واكوك ياهي من سورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا وحان عشرك كبلابان آيا يسكي لحاد صدن كي جز القرآن الكريم كأوكا كومي أيين شنجز كفرح لني مركا شنجز وسدس القرآن قرآن كوحاوي اللحم يلوب وإن الأركاب شنجز تهي دي مركي اللي سيقع لي صدن جزبو النقون آيا كلك خمسة واسداس ميلنا واكبحني ماشي لحاد شن ميلودنا واليمن تهي هل كان وحاكا بلابانا يجوز كي لحاد كميلا أجزادي صدن كاهي أوككو من القرآن كريم كاه سورة النساء وسورة مدنية تفاصيل الشريعة الإسلامية أيها كلا لغيسا أيها دنوه ريس عشر يا بيلاد هاي أيكو تفسير إيسا كتاب القرآن كريم كاه كتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام تبينية الكتاب هذا في الله ذاتك أويرايا وأويرايا دونك عبادة الله وحده بما شرع إلا كلي إلا عابده وحيء إسكا جدايا اللغو عابده ودعوة في الدنيا نتيجة كذا بيسا وحوية إلا قبت باده إلى عرضي إيا عذابك لغو نقول إيسو جنة ديسية مغفرة ديسة كما قال تعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل هدف كاسو دادك أغوية رأي وكتاب دعوة وكتاب هداية كل دائما وأبدا أسلوب الترغيب والترهيب إصدب الصعلان مرنا دادك في عن يأدونك سيديو دغمان يوحي الله تلقل أبال قذ الوشا مرنا دادك عنحن يا الكفر والمعاصي كففك قالي يا عقابك الله تعالى قالي أسلوب ترغيب مروحة لقج على سينا يا ذلك في عن وترهيب مرنا ذلك حنحن يا النتيجة كذا فيسا كل كوا كتاب هداية تربية وحلا وحي حنودن ونفس كلام قال لما يا وحلا وحي سنودن وكوانينا يا وتشريع وحي إلى رالك يا أوجدي كتاب كان كوشي غاية وأحكام وحي مرانا أمد الأحياء كبحة كدعة سيد الله كلام بحلها لا تظلمون ولا تظلمون إن أنقفنا قفك لأوصا ظلم إسرى كوشي غاية مالك كتاب كان كريم كا وكتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام هوا تابا دونتا. قال تعالى فدوحوا إلى الله يحب الله إلى أحمد على الجهر لواق بالسوء حمل لواق كالصب والشتم والغيظة والنميمة والدعاء بشرك وألفاظ البذاء وكلمات الفحش حمض إن لقوا هذا الإبا موقرة إلى موقرة ملكي لقوا يرادون إبا لأي آيادات إلى هنا جعشاي وإن هذا النعضى تربيوه ربك أوحو نعينا ابن عدوه وحي ربك أوجع تلوان كلمة بهند إلى وحسو نعبي أهدين لغيري وإن الله تنقيدك قرت وحي نعبي وحسو أبجع لي أهدين لغيري هذانا وإن الله فرت أهدينك قبط تربيه لا يحب الله إلى مجعل الجهر لواق بالسوء حما اللغو لواقه حما اللغو لواقي قول بو النغضة فعل بو النغضة اعتقاد بو النغضة كل كواح إلا موجيه إبا مرهبه وكذا السر به إلا قرصدنا مرغبا لكن وليس الأمان قفز أحتاج البلسدية قدويني أو حمالك الضحياري يقف حميسا قرصدي إني وحوغا إسلامان بعد مودا لكن وحا حمال ليرا إن قولهان لغو هضلو أما فعلهان لسميو أما اعتقادهان مسكح ديامان كان لغو هايستو إلا موجيو إيا إلا قرصدو مدن الله مجعلا من القول أرايا إساقا داران كل كاسا ربي وحو كيسنا لقفك إلا دلمنا قفك إلا دلمان لوارا راي إيا نفتيسا إيا مال كيسا إيا ممتلكات كوانتي وحلو قيسي سأما بنانا إنو لوا قوس أدلو أو أما كان دلمايا إتقي الله إيرا إن كاركو قل على بنانك إيقام أما وحي مسلم أكجوغا وليا أهليها إلا يوحاني قبط إنو إيرا دوفلالكا أما هدو تاسل كوبوايو مصلحية ونال إنه وحي حكم هياو تقبليس وزيلا تيوكان يدعي نعم إلا من ظلمه قفك إلا ما أقو والله يقرد الرئيس إنه عوضه إله عوضه وزيلا الله ظالم كان يقبه وحي مسلم هو عوضه وحي صلبابي أولي بطول عيسد إنه عوضه النبضي عنه لكن هو بقدر مظلمته إسنا إنه كبشها كادا بي أبي أو عايميسي أو عسنا قيسها الله كادينه كبشه لقادي إلا من ظلم ومركز حماها خاد يكتب وحلقوا قيدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إنسان لك بمثل ما اعتدى عليكم من جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها كنت أقفك اللي قيدي إن لك أيضا عبشر هذا النقون إيسا إيا عنان تنكاغا إيا هبار تنكاغا وحير مدل إيالي ودوني دقصي ملكو النبي عليه الصلاة والسلام أرنتي أغادي فقال استوفي تحقق كوي وحكام قوحد قيستاك بدل من الفريس حباك مغنى قولك ملكي وحير كمغنى إيانا أف إيا أدن بو إسكو داري اللبضيب كدبو دعوذي فقد استوفيت حقك وأكثر حقا في نواد وفستي كبدا النواد كيستي وحدا بلغو سينا يمال نيل فريسو إلا من ظلم قفك إلا ما أقو قول لك أرد الرئيسو إنو حميه سشكتو وابنان تهي وكان الله إبوح النغضي وما زال حدر نؤيهي سميعا الله مغرد بدا لجميع ما يقال أدوما وحيكو هدلان ويكو شنقران إليك أي أم مغلد بدن يعي عليما ألا أقال بدن أفوحي لغا شاقي أدوحي لغا سمعي أروحي لوهي أي أنت بغو أقال بدن أنت بدو حداد موجسان خيرا وناك أو تخطوفوه حداد قريسان كل كواحا وناك يتصمين إيسا قولي الفعل با حداد موجسو إيا حداد قرسته ويسكو أجري لفضبنا وابنان تاي أو تعفو حداد عفيسان عن سوء حمى عقل لا يسكو مادة إذو حدي أذيك حمى كويمي أساد عفيسة قفك يكون حمي أي انتبه وحكذا بي فإن الله إبوين كان وحو هذه وما زال ولينا أوسن كزولين عفوا حداد حميه اللقو قيستي العفيسي أذيه رحمة إبكا قسي أي اللقو عفنا خيرك حداد موجيسي يا حدادا موجين لبا غوربا وحادكو هميدي هدا معدي خير هدويا هاي عفي بعض ليلة هاي اذيقنا حق يبلغا عفيو قديرا اله وحود خوابا قديرا على ما يري وحيسا قودونو ألا أودو له ووحكو هريمان كراهو سنجرم لا يحب الله اله مجعل الجهر نواع بسوي حمل ونواقو من القول أري قول هذه آية كلها واغذي قولك أوبدا والفعل والاعتقاد واللمد علوش هذا حمي ينقلين إسكا إلالي أدمدنا كسمي أفنها وقهدلين قولك لا يحب الله الجهر إله نواقد مجعل بسوء حمل ونواقه إيا قرص الله قرص الله بذبا من القول هذا وكذا العمل والاعتقاد واللمد إلا من ماهان ولم الله قرد الرئيسي ومركا قرد الرئيسي بمبكتي وكان الله يبوح النغضي وما زالون كزولين سمعنا الله مغلب بدن وحي اللغو هذا الله إذن عليما وقال بدن وحال سمايه لن إن تبدو أعداد موجزان خيرا ونال أو تخفوهم أو خير في قريسان أو تعفو أتسامح ذان عن سوء هم الذي يحقق العفيدان فإن الله بكان وهو هذا وما زال وشان كان زولي ولم يزل كان زولي دون عفوا ألا عافية وبكي وحي لو قيس العافية أديرا ألا كروا النغضي إن الذين يكفرون بالله يهود بل وحي كل عيارة فصول بدن بقري أي بانيا كل قاس كرنا وحي سكوديا فصول شئين قيبيا من حيث الإيمان القيبيان أي أذن رسول كان نوارهم إنك نوابينيني هل خاصنا إكهلا وضي إلى قصو توسانو أدون كان اللغو بدبادو قال لما اللغو بدبادو آخرين عذاب اللغو بدبادو يا ترى تا سورة قلمة ما سورة قلمة لقيس قول المولى عز وجل إن الذين وحى يكفرون بيني بالله خبق قرلق عابدو إيا ورسوله أخيارتو دورتي إيب أودري وهو يريدون الربا أن يفرقوا إنه كالبحيان بين الله إيب إيا ورسوله أيكو كالبحيان بالإيمان وإلى ذن الله وأقول الله لكن رسوس ما أقولين أما رسوس موسى نقول الله إيسا ما أقولين إيسا نقول الله محمد ما أقولين محمد ما نقول الله إنتي كلام ما أقولين يريدون الربا أن يفرقوا إنك ربحيان بين الله إبوينه إيه ورسوله أي بالإيمان كربحيان أو يقولون أفكك نؤمن وحن رمينينا ببعض قبل من الرسل كمذا ونكفر وحن بينينا ببعض قبل من الرسل كمذا أو يريدون الربا أن يتخذوا إلى يشان بين ذلك فمين قال للرميين إيه بينين قال لبينيين بحضر سبيلا وضل غطبه ومن هذا او دينا او ربي ورالي كيهي كان اللوغة هلو كوا سيدا دونايا اولئك كوا هم ايجا كليهتا ايهم با الكافرون قالا قالا كلاب مجرتوي حقا رناهان واعتدنا وحانو ضربني للكافرين كوا حقا بيانيا لحسي عذاب النار مخينا سحريرية سدح قربا قال لما اللوغو ساقي اولا وحا لقب بالله باي آيات يهور ان الذين يكفرون بالله آيات الله بعد نوحا لقبل الله بي أولئك هم الكافرون حقا وحلوق بقبيه وأعتدنا للكافرين أعتدنا لهم بأكوف اللي الإظهار في موضع المضمر وضوح مفايدين هيا وأعتدنا لهم لما للكافرين وحلو أديهي إلا تلحكم وكفر قول سدح قول بأكفر اللقوشي قولك يهودي النصار أي وحا نفقده يهودنا إلى يتري موسى أنه أقول الله إنسى إنه إلا تقالمين أي رمي أي رمي أنت أي لذن وانا الدلي حلال ما هاي أو علموا كل شيء محمد أي بانيا نصارنا إنه إلا هذا إنسه الله دري أما هو الله أما هو ابن الله أما هو ثالث ثلاثة محمد ما أقول قل كواحس هذا لأهل كتاب الدين سكوشي قايا قال حتى يجرتوا إياك عذاب شرفتك قادة ووحا شرفت مهينمو كبير كادوك إسلوين أي أي وإسمونا ينبدلك أي الحقير أي قول يقو إنت عذابا كميدا أي سيقارة دلية سحرير يقو الله قدر أي قول الله مركا لك بحيوة ترهيبك ترهيبك دقيسو والذين دادك آمنوا رميي لله ربك حقل معابده إيا ورسوله وحي إبا الرسول دري من لقب الله بنوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام قد قد وذرهم أيي أولا يفرقوا أنا كلابحين بين أحد قف منهم خصوصا كمدة أن كلابحين أولئك كوانا سوف الدبدن به ما لنت قياما لا تبا أي يؤتيهم إبو حسين دونا وجورهم أبا القدك المتاني دارا وكان الله إبو حنوضي وما زال وشان كان زول غفورا اللو لاف للتائبين دفك دفك كنغض رحيما اللو نحرس بدا بالمؤمنين انت ابرع ذو الرميزون إن الذين وحي يكفرون بالله إلهي وإن واحد كها بينيي والرسوله أخيارت صدري بينيي وهو يريدون الرضا أن يفرق إنه كالقيان بين الله أب إيا والرسوله رسول صيصة إبا دورتي وصدر صدي إن إيمانك كالقيان وإلهنا الرميان رسولنا بعينيان أو يقولون له نؤمن وعن رمينينا ببعض انت إلى الرميان الهبي أي كوكرا قادين إيمان قربا رمينينا ونكفر ببعض قانا وابعينينا أو يريدون الهبي أي يتقبوا إلى يشان أين ذلك كفرك أي إيمان كهذا حدودا سبيلا ودلغوتك أولئك كوا هم يكاريكوت سيد اللغو حسرية كفرك هذا جملة وحال لكينا اسمية أولئك هم الكافرون أولئك اسمي شعر مبتدور هم والله مير فصل الكافرون وخبر كذي محلى بيال وحلى ومعارف كلك أولئك هو اسمي شعر معرفه هم والله مير ومعرفه الكافرون ومعرفه كلك حسري قال لي ما دنبا إياك اللغو كوبي أدوك قال كلمة جيره أولئك كوا هم إياك كلية لا غيرهم أحد كالوركي دا أيهم بقى الكافرون قالا كل في كفر بين لغو حسري انت سائلوه في الليل قال كاسال لغوها كده حقا مصدر كان لكيني ثم أهان إياك أنباؤه قالا معاد يا ربنا أقوت لك شيء واعتدنا وحن ديارني للكافرين انت حقا بيني شيء وإياك يا غير كولا ارتود إياك لاشو عذابا بأن أقوت ديارني عذاب كاسو مهينا إياك سلعيو صحريريو والذين أخيارت آمنوا إلهي النبي علي الرسول قضي قدر يوحو لن رمي إلهي أبوين والرسول أخيارت دري ولم يفرقوا أنا كلابح بين أحد قف منهم رسوسا كملا أنا بالإيمان كلابحين أولئك كوا بين أحد منهم من الرسل أولئك كوا سوف دبدن أي يؤتيهم أبسين دونا أجورهم أبا القدكو دي اللغو تلقى لي يويحي كلا إبا أغدري لقد دبدن باللسين أيا وكان الله إبا وحو هذا وما زال ولن يزال وسن كان زولي دون غفورا الله لا في البدن للطائبين بذك قففك إبا أغدري رحيما ونحرز بدن بالمؤمنين به انت إبا رميزو يسألك أهل الكتاب تم تسليو وحي إلى هذا قول ذي المشركين تصيد أن يكون مردون في سورة الإسراء إلى هو الغلى النوص وقرأ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ورغد إلى سوقري وأولى سوقري مدحة المشركين وكل أهل لا يوصل لي إنك محمد أنا صدر أهل الرمي على الرأ ورغد أسألك دوني وأقول لي يا أبي النبي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وحال يري هذه اللغة ويدية ورغد إلى صوقري وحين نبي موسى لويدية كدرة والنبي موسى وحال يري إله السيقيس عندها أنك أطولك وارتصال نبي موسى لولا يهينا الله الله حضلي بنو إسرائيل وحينه الله حضلي تضباطا كي كدق أغذي ملكي فرعون يقوم كي سيألة بابيهي بنو إسرائيل نألة بدبابيهي بلدك المصرية برواقدي تالي قعنتو ذلك ليهي أي النبي الله موسى وحو دورتي وحو آذي طور السينة كتابك توراضة للا صوصي حوشي سوى كجرة يا اللي إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم مسامري وحاد ما سنوتي من ملدك وبابا إبو أبو النغضي إيهو ديب عابدا ليكو وريكسن بو إيمي مشكلة دي مركو كان لحك عاوز حالي يوجر إن كان إله كن غن ديب كان إنو عابدنا اعتدار بان قدمينا تضباطا كي كلق أغذي بنو إسرائيل دون نبي الله موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا تضباطا كي سواواته ماشي ملكي طور السينة التي سببك اللو تغي كتابك توراة هانا إله إلا قدومه كردر هذه قفك إلا قيسينا إله الله بصة بين حرية ملكي ماشي تقيم يا موسى وعرمنا هذه إله بكلها لا كلية قال أنا لها الله المقل إله بالله أغذي كل الله هذا لا يري لن نؤمن لك حتى نرى الله جهل هذا الكلية نقوم في الله خرطنا لسوجوج كل كان نبي الله موسى أي وعلوه يدي له ورغلها صوقه يسجي اللوين أورتنا ذاك تسا كوينين قال تعالى وحا إلى آخر درس الله ترتلين دونا قففك أي قلاني من كابن إسرائيل ووين قولا قال تعالى خبوح يسألك أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له أهل الكتاب يهودي النصارى وحاي كويدين دونان أن تنزل إن أدجيس عليهم كركولا كتابا ورقد من السماء إرك إن ذوك أنت ورقد قرن أي كويدين أيان فلا تستعلم ذلك حمكا هويديسن إيغن الله دبيعات أدنى موسى كاغو الرئي فقد وحارونا سألوا إني ويديا موسى النبي موسى أكبر وحكا ويني بدن من ذلك وحادي اللي ويديا أو إله ورقبها النص وقراء وفقالوا وحي موسى كل هذين أرنا موسى نتوسي الله إبوين جهرة هرجو هرتنا ذكرنا أنك أنكو أرقب إله بأمرك أو الإرفاي كلك فأخذتهم وعقبت صعيقة عذاب هذا الكامر كيكو هذا له أي عذاب يبكر كهو كيني بظلمهم إياك قففك أي سميين سببت أي ألد البلد نبي الله موسى وينعنات كاهن أي أبطوه يري خب أرني أنظر إليك مركز ربي يري لانتراني وحي كدعيه قاين كلك أني قلو يدي موسى كوكا عاد ماهي إياك تعاند بي أويديين إيوه قاين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير ألا إنا لا أركي كريم وأن أركت ديسا لحمل الكريم تاسيكو غايين ثم كقذ القباب كي قالين إن إله موسى ورسلين إن سهر جوجيكما ينديزا لتخذ العجلة لبي بيكياشا من بعده موسى دوكتكي كقذ إله بيكياشا من بعد ما مدك قذ جاهدوا ما يتمد البينات معجزوي واوي ومركي بدي كقدبين ومن ابعيخ اللوغة صوت دجيي وهل ببس الله كيني وانتاسو معجزارك ومقالذي قعنتو دين لقريي وعدو قوذين لبابيهي انتا كدب اي يدب الله كالكتان كل قاسا ربي فعفونا تاسو واكعفني عن ذلك دبك الله يالشذي واكعفني وطوبت غلب سنبه اللقوع فيه من اسلايان فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم في سورة البقرة أيها صوتكتي وآتينا موسى نبي موسى وحن سيني سلطانا قر مبينا عد ورفعنا توريد مركي إلا كيني أيها إلا من يلمين وحن اللو أمري كتاب كان قاتا كنا عمل فلا وحق قديه سكويا مركي كتاب كي دينه أيها بورد بورسين اللي سوفو جيه نرد وضع اللو خفتي قول لي إذا ما بورتك عنتها اللي قاضي أما كتاب كي قاتل إذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ورفعنا وحن قرية لي فوقهم لرضوضة الطور بورتي لميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم بل لنكو قبشدوا ذاترتب ومحالوا لبا لما يي العمل بما في التوراة كتابك التوراة وحكوية لأحكامة من المال مريان الفليان أي اللي قول بلما يي وقلنا وحن أنري لهم إيجا ادخلوا قرى الباب ووقت يوشع بن النون انت إلا تقلمين قال دي أول باب إيسي ويكا إلهلا يا مقال دي قرى اللي يري لهبا إذين فوري سجدا إذين كو سجود سنو تحية شكر إله كو سجودا سجودا أي وكو شكرين أي فردوا بلدك إذين فوري وقلنا وحن كالونري لا تعدوا أحد قد بنا في السبت سبت ده وقال رسالة أكو أحد قد بنا وأخذنا وحن وقبرني منهم بني إسرائيل ميثاقا بلا غليدا آذي آذو آذك أيانكو قبرني قلت بلا ماذي آذك اللي وقبتي وحي كيالان مقطع سوسع ذو كجيرا يسألك أيها الرسول الكريم وحكو ويدين يا أهل الكتاب كتاب قال كيسي يهودي النصر أن تنزل إن الدجيسو عليهم كركوضا كتابا إن الكتاب الدجيسو ورقد قرن من السماع الكوغا الدجيسو أيكو ورسنا أيان فقد وحارونا سألوا إن يويديا موسى النبي موسى أكبر وحكوين بضن من ذلك وحنا ذيقا لغو ويديا وواتا سؤاسو ذي فقالوا وحيرا ذين أرنا موسى نتوسي الله إبوين جهرة إلك إل أن إنها النقاكو أرقنو فأخذهم محاقبتي إسلام أركيبا صاعقة قيلو قربان لوغة قيلي أولا بختيان بظلمهم كردر هذي قيستين إوحيان أودو لهين أيضا البدن سببتت أي حقيكو قنعوايه نبيقين عنادين خبنا سهل لذين ظلمك سببتي أي عقاب قدعي ثم كذلنا اتخذوا ياشي العجل الديني أي إله المعبود كياشي من بعد ما مدك كذل أي جاهد متمد البينة معجزوين على أي أيمد بدي باللوك لجيحي ورب اللوك جيحي حلب اللوك هيني أدو قدال لبابيهي انت عدي أركان كذل أي ديني سمعيا إلى وحي رفعفونا وانو دافني عن ذلك قففك قلت ودافني وآتينا موسى نبي موسى وحن نصيمي سلطانا حجة مبينا عد ورفعنا وحن قرية لك فوقهم نلذوضا الطور بورتاوي من ميثاقهم يقبل لنكو قفشدو سببت وقلنا لهم وحن أنري ادخلوا قلا البابا بلت الباب في سي قلا سجدا إذنكو سجوتا وقلنا اللهم وحان أنري لا تعدوها حد قدبنا في السبت سبت ذو غارسة هذا وأخذنا قبلني منهم حق هذا ميثاقا بلا غليلا قلافسا أيانك قبلني كلها بلا ماذي أتكا الوقف تنمحي كيالين قد قد وجبية على تعالى فبوحو يري فبما نقضهم ما تزايدوا بعدنا السببية فبسبب نقضهم جبنتي جبيان سببت ميثاقهم بلماذي اللغو قبطو لن أي جبية في سورة المائدة نوغو تجدون ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأخذنا منهم اثني عشر نقيبا وبعثنا منهم اثني عشر ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم بلن كوام معي لين قمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرا بلمني سيئلا فبما نقضهم برنت هذا السببت أي ميثاقهم بلمني أبا بريان إلا وكفرهم ديدا أي ديدا بآيات الله إلى آيات كيسي أي ديدا وألا بدا بي لحق جبلان أفر وقولهم يقول عن هذا أي النبي أيها الإرادان لابت النظو تبعو الباكودة ذن وعاسيك إيسا قرن مينو فنانك نقف دم بيجي أفرادو إيه وقولهم إيه هذا الكودة أيها الإرادان قلوبنا لابيالك النقا غلف المدبو لنو بل قلوبت مدبو الله طبع الله وبحيرن تاي تبعو البا سهلا وعلى قادكرا لكن طبعي وعلى الحمو وعلى شري طبع الله إلا هذا اللابت هذا شري عليها اللابت كورك هذا سببنا بكفرهم بسبب كفرهم إيجا قالوا بدي حق بانيا سببت أي اللابت هذا اللو شري وفلا يؤمنون حق رمين مايان إلا قليلا دذير وإيجا كمدا وعبد الله بن سلام أي رمين أي ونقفكو ديبا سعودا وقولهم بهد هذا إيجا كفان أي نبي عيسى وأي اندلين أي يهودي كفانتي إنا الدليل قسدي سنة وحيا نبي الله عيسى مركب بنو إسرائيل الله ديري نصارنا أي روميسي يهودنا أي بيريسي لدك علمه أي حتى شخص يبيسي شريف خيب لاوعين أي إرادة إنه ابن الزنا أي إرادة أي نبي الله عيسى عليه السلام تقال خوق هذا قل كاسا لكو أنصدي إلا الدليل هذين كدن بقولي النبي الله عيسى عليه السلام وجو غيبا واردي اللقا قبطي من نبي الله عيسى وقلقل جرينا والله ضري وحالا يربان وشغو وعاتر هذا أخياره خيرك وحي جو غولا أي أبنانك كوكسو غاية سيكون رميانا يكون رعانا يكون كرامية كل بنانك نوسو جوج وقو رعينا دربي لسان كوصل بنا شغالك أمرك أي بنانك تبيه منك إن الله دري إله سبحانه عز وجل بقوته القادرة أياكم أمولي إيسا وحالك بحيي دريشك سماواتك الله دري سيدين آل عمران كسو مرني كي دونينا إله مقارسار بكسو ميو عيسو كلي كي سوء بارا أي عيسا عيسا ميشا مجوغو أياكين واتيك سدين وحال عيسى منك أن درني مدي لي ما كعقل بدي لي شيء وحجرا قل لي والله إسكو قاضي كي أوحسو واي أو صبحي إلى عيسى هو قال له كي والله بيس لك لك خيره دي ما كجرة قدقة وحينا ذا اللي كان نتواكم وحيس أو كان نقين أو كوديا اللواي إذن كان دنتا كان نقيا أما إيسا أنا لا تسو أما نين كان نقيا أنا لا تسو لبر هرب الله يسوكو باباي قال تعالى قفكو ذيتنا كجرتا وقولهم لهدو ذا إياقو فانايا بأن الشيقا يبينكو فانايا إنا أنك قتلنا دلي المسيح إيلا ذي عيسى المسيح ابن مريم كنيا إيا مغا إيا نانيس بالي سكو داري مسيح كنيو إنسان مغا عوي ابن مريم كنيا مسيحنا واللغب نانيس إيسان ومغا قولهم لهدو ذا إنا أنك قتلنا المسيح ندلي كلمة المسيح إما من المسحين إتهاي أوهوها تدكو تابن جري حنون صنايا وانا عافي مالي جري وانا من معجزاته أيي كمدهاي ويبرئ الأكمه والأبرص إن لا أنقف كذا شيء أي وجهي قعنت كمرين جري إنها أبحي جري أدرك أنبرسك وان إلى الآن دولوا حينين قفك قبا قعنت مرين جري مرغب به جري كل كان مسيح نيمو دتك حنون صنايا أيو قعنتي سكود وين جري ممكن مسيح القدمي ننقر حبلان بوها وانا قوي ايو عرب بوربوران لهين لغا قل حبلان وتوسن بوها اما مسيح يمسح الارض قري ملاهين مقالنا مدقني بلكو سعون جري او ايا مالين داعي الى الله بوها بل ايا بير دب ايا دونيو قري ايا قسين مدن ملاهين سورة قل اما مسيح مدبكي ساعدا او قل حبلان ايادنا وها سورة قل كل كم مسيح وانا نيساسي اما عيسى والنبي عيسى من عدو قروح بلنبوها ابن مريمانا وحوصا لهين ابو مركا هو يدي باللوغو كنيوذي وحكب حي قاعدة بيقود ايه اويري سبحانه ودعوهم لأبائي انتك ابايا الخط لوغو يرى امر يبوت لكن عيسى دو سنبره المحال لورنا ابن مريم مريم اويل كذا رسول الله إلى منه درياها وادي اللي الكفانه وما قتلوه عيسى ما يندل وما صلبوه من أيندل دين وكي لو مقار ساري أي إنتي دليه يعني مالك كويان كل كوانا كوذي وما قتلوه عيسى ما يندل وما صلبوه من أيندل دين ولكن يجيش بها ولو مقار ساري لهم إياها وكي ولا الكوضها أي درسدين أي عيسى شبيكيسي ويكان جيسي لوكر ساري وحكود عيار كل كنت عن ميل كلابا لقارين قردي قولي لكو ولكسني إن العيسى صوار ارتي أي أمورا كلاعي وحلو إيسين وايي من كان انتوا عيسي ما كل كاسا ربي يري سبحانه وإن الذين قوة اختلفوا اسم خلافي فيه عيسى إنو كان انتياهي إنو صناهين إياق أوكرتاقا لفي سكن شكي قديه أيكو سغيهين منه عيسى حتى يمركي الدنبا يسكو عاولات كيان من كان لدلي وعيسانا ما الله وما سغنان به عيسى دلدي من علم يقين إلا تضاع ظني ما لا يراعين فنتي واتنا كلك إبا كوشيك أيا وما قتلوه عيسى ما يندلين يقينا رناهان بل إن يدلين وركاتهم ففعه الله إله باكر يالي حق الله كل يالي عيسى إليه إلى الله سماوات كان لك يأيي إبا حقيم الله قادي وكان الله إبا وحو هذي وما زال وسن كنزول ولن يزال كنزول دون عزيزا إنو يهي ألا قضى كان ألك أدوما نيسا إلى إذي سنعي ملمرتهي حكيما سوح مامرنا كم مرتبادا عيسى إمنا يواكنا وإن من أهل الكتاب ما من أهل الكتاب يهودي النصار أحد كمدا مجرو إلا هدو أجرو ليؤمن اللوح الرمين دونا به عيسى قبل موته أهل الكتاب كضميرك وادو عرين كرتا موت أهل الكتاب أمرك النفط أسر دواته أي عيسى الرمين أران دونا أو قبل موته موت عيسى ولما دمن قرتو إيمان أي رمين دونا ويوم القيامة قيامة مالين تهدانا يكون عيسى وحن نقن دونا عليهم أهل الكتاب شهيدا متكو مراك فرا وقففك إيا بانتي قلن إيا بانتي بانيا انت بحيسا وهو كحدين دونا فبما نقضهم مرنت هذا سببت ذي نثاقهم بلمدي إيباؤوا لبلمي أي ولا الجميين إيا وكفرهم ديدة أي ديدة بآيات الله إلى آيات كيسين الرمي أي ديدة إيا وقتلهم لين تولى الأنبياء أي النبي ياشا اللعين بغير حق جدلان إيا وقولهم إيا قدهد هذا قلوبنا الله بيالك النجا غلف ويمد بولا فلا تحي عما تقول وحد الله قلبك النجا قلي مايو أي رادين انت اسال الله يسكو دريبان لأنهم عرض النجا وقردني رحمد النجا وغفقيني بل أول مجرى طبع الله الله شري عليها قلوب تولى بكفرهم جيدا يحقق جيدا سببت أي قلب قولي الله أودي وفلا يؤمنون حق رمين مايان إلا قليلا دبير أيما كر رمين أيا كعبد الله بن سلام وأمثاله وبكفرهم إيقا بينين تولي حق بينية إيا وقولهم بهدول على مريم مريم كور كذا أي بهتانا يري هذين عظيمة ومريم أيها فرنية وطاهرة أيها وزانية ومريم يوقفين وبكفرهم قالوا بدي قالوا بي إيا وقولهم كهذلي دولة على مريم مريم كور كذا أي بهتانا حقق إيا مصدد يا فريق وادلين عظيما وي إن أي زانيتاي إسانة وعليهاي أيها كوشيغن إلا أنه كوشيغي آية تدل على قدرة الله عز وجل وصدق الله في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية ابن مريم هو يدي لما معجزه وعوي يضير قل حرامي حلال مدن الركو أرد مختي يدون يرياي أي يوين لسي يدو ملك تاسه علامة إسانة وحاو علامة إنه أبران لا شيء كل كلام هذا ذبا أرنت وايش كل جيران كل كذا كيسا وقيم بدنا مريم دي إله ويري يا مريم مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أي يقول شيء قفا فيني وإذا بدرا إسانة كل شيء إذا بدره كل كهو بكفرهم قالوا بدي قالوا بين إيه وقولهم كهرلي دولة أي على مريم مريم كورك إذا عليها السلام وعلى ولدها أي بهتان النبي إيه أفريع عظيم منوين أي كشاقا أي أن لعنهم فحمد النبي أقف بينهم إيه وقولهم به دولة إيه وفانا إنا أنك قتلنا دلي المسيح بأن دلي أي هذين إيساها ابن مريمها رسول الله ابن مدو دريها وما سلم وما قتلوه يقول بين شيء يوم قتلوه إيسا أنندل وما سلبوه من أين دلدل ولكن أي شاش بها والله ما قرصار لهم إيقا وإيسا بدانتيسي أي كيدين الله قرصاري مكرا لهم يقول الله بالمرين أي وإن الذين كوا اختلفوا إسكود بمري فيه إيسا رنكيسين أيدل من أين دل ولمورا بيكو جيران لفي شك بيكو سغيه منه إيسا حال كيسا ما اللهم أمسقنا به عيسى رنديسا من علم أقوم دبا إلا اتباع الظل ملايين بيراعين إيسى هدين لوايه منه أقنى اللذي أي إيسى أقعد كابسدا هو حقيقة مهيا وما قتلوه إيسى ما يندل يقينا رناهان بل إن يدلين هذا الكيدا رفعه إيسى وحقادي الله إبا إليه إلى الله صمد أقادي وكان الله إبا وحو النغضي عزيزا الله دوم ذي زكادك حكيما مامل وناكزا وإن من أهل الكتاب يهودي النصارى حد قفك مدمعها إلا هدوك مديهاي ليؤمنن وحر رمين دونا به عيسى قبل موته إن تانو عيسى بمن ويوم القيامة قيامة لما علمت أذانا يكون عيسى وحر نقن دونا عليهم أهل الكتاب قركوضا شهيدا مدكم مراك فروك فبظلم من الذين هدو حرم ظلم وضي قردر وضي أي رب الدلمائي أي نبياش الدلمائي أي دينها الدلمائي هدو عرض كبطي أي قناح كل عي أو حلق قناحي هم تضيعون أي انقيبتي وقج علي في سورة الأنعام بين أغوتي دونا وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم في بغيهم ظلم قال سببتي أي جناح أقول لعي. قال تعالى فدوحوا فبظلم قردر سببتي من الذين قردر سكوه حق وذكتمي هدو يهودوبي أي أن حرمنا كجوجيني عليهم كركوضة طيبات أشياء في عن أحلت لوبن أي أشياء لهم إيجا وبصدهم إيجا أولدوضة أي عن سبيل الله إلى دين تيس حقوضة نفسه دي غير كدب أي كاودة وذلك الدين تقلي لها بيكشرين أي أديدين إيجين الدين تي ويسكشرين كثيرا إنبضا إيو أخذهم. قال شدوضة الربا خبالي لغا حرمي أي كل أغمان يددك وحشي حق درها كلنا وقد نهو يوال الرابي أنه عن الربا خبال حق هذا لغا الرابي وأكلهم عن الدوضة أموال الناس ددك حوله إيسا أي كلنا بالباطل قر درها كلنا ددك حوله إيسا والربا إيا اللالوش إيا دع إيا دقار انتك بحيسا واعتدنا وحن أضربني للكافرين انت حق بانيسي او اما ايجا اما انتي كوريسي اما انتي كدن بيسا منهم ايجا كميدا عذاب النار اليما حنوجيسا. كلك اهل كتابك يدين وحبدا كهذا اللي الى الحيه ناشقني كتلك الغفي الله بيني كجرة قيمي بيسا ان لشيء كريم سيد عبد الله بن السلام وكلا اما نجاشي وكلا. قال تعالى فدوحوا يري لكن سيد هاتو الراسخون تدك السقنا ذي في العلم علمك قديس كسقنا كعبد الله بن سلام وهو يقيني توراد والنجاشي وإنجيل دمدك يقيني ومنهم أهل كتابك كميدا إيو المؤمنون انت حق الرميسي أمدا كميدا يؤمنون وحي رمينيان لما قرآنك منزل لدجي إليك هذا رسولك محمد وما بي رمينيان انزل اللدجي من قبل كهرطة وتوريدي انجيلة والمقيمين والا النسبي وعدف كيهورة كما جرتو وامدحوا وحانا مانا كلك صلاة دولة توسيقين وإن إلى ذاي أي أن لقفا مايا امدحوا وحانا مانا المقيمين كوة توسية الصلاة صلاة كوة توسية والمؤتون كوة بحنا أرنت وريك وعد فانتاي والمؤتون كوة بحناية الزكاة زكاة كوة بحناية والمؤمنون تذكر رمينية لله ربك حق المعابده يو اليوم مالنت الآخر الدنبيسة أركان تيمانك لبدأ عصبا لبدنا اللي آخر إلى الرمي لبدأ كلك مؤمنك مسكحدي يمانك كوهي يذكيسوا ويرانايا وناكيسون وبدنايا لكن مركو إلدوفو واسألنا إلوبو آخرنا إلوه إساقو مؤمنة وأقلكو قرارك كدعايو إيقففك إيا جريموينك وصمينا إيو وحدو علم لهانا وإلوهي. وصدق الله في قوله إنما توبة للذين يعملون سوء بجهالة كلكو قفك قلايو يقينتي وكمقنت إبليس ما قلبك يسي لحقلي علمك ما كبحي مع سيديه وقرحيه كلك هو جاهي كل كوذنب لا يستر إلا عن جاهل وإلا قفك متذكرك أي يقين تخصوصا واسألينه. لكن مركا متلبس بالجريمة قفك قعمها كل جلتو حداد معتقينين وحما تقامي حداد مؤمن هين مركا ما في عنيد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق صارق حين يسرق وهو مؤمن إيمانك حقا لغا يردقي قلبه وحلوه لذلك سهر جيدان مقاضو إيمانك باك بحي شيدان بعد عفريستي معسيه أقرحيه واترون ترييه أفريد قفك إبوانا قلدوانو مركو شيدانك يكبحهم إيمانك ينقصو النغضو يو على عليه ونسكرناي مركاس أواقي أبريه عقلي ينقصو النغضي علمي ينقصو حسوسي قلقاسو قرنايا قفكو قلي أهمو باللابايا مركاس اللافايا. كل كميشان واسيدي والمؤمنون بالله واليوم الآخر ساسي مهم طاي سلوكي سقفك وهقاقايا مركو إسلاياي الله كادم بايا كن أبال مرينايا آخرا نتقايسا ساد عذابك بدبادي لهي شننا أقول ليس الله والمؤمن تذكر رمية لله معبودك حقا يوم يوم مالنت على آخر الدنبيس أولئك تذكر الله تلمامي أيان سنؤتيهم سندون نابا إبيري أجرا أبا القد عظيما وين أجرا عظيم كالله سينايو أجرا لن نكريي إنه وحوينيه وكفى منه حدنا عظيما هذه اللغوصي فيه إنه عظيمه وموقتا حدنا وحا أجرا عظيما لسوئ بمه كلك إله وينه واحد كأوحا لوي يسوينك شكي مقياسي كرتا مقياسي كرتي كلك أبا القدك عظيمك الجنة وما فيها جنة هي وحا قده إذا كجرة هي هدية كتمادا من الرحمن الرحيم مما لا عين رأت إلبا ينرك ولا أذن سمعت بقي أي مغل ولا خطر على قلب بشر أن هرأوا مدعين إذا ما هاني أمك ذاقون أبا القدك أوي أيادتك أن لسينا يا وترغيبك أجي علي سينا يا ودد في عن فبظلم بسبب ظلم كردر سببتك من الذين كوي كتمت هادو يهود أبي أي الله الظلمان أي رسوس دينه الظلمان أي نفتوضي الظلمان سببتك أيان حرمنا حدان ابننا يكرهبني عليهم كل خوضه وحان كرهبني طيبات أشياء في الفعنيدو كل كي هو رأو حلة لوبني لهم إياه ضرورتي يا حيرتي إيا وحي أي جعلايا وحلعونه كيبا لغا حرمي وقناح لغا بقي إيا وبصدهم شرد إشارين عن سبيل الله إلا دينتي سيبا إشارين نفتوضا إيا غير كوربا كسرين سببا إلى مباشرة بواكوشين وحي أديني كلين أديني وحي كلنا وكل قليين مريعي أهر قفين بنتي بيبدلين دعوة بيني كدلوغين كل كان نفسه دي غير كود بي دينتي كسرين سبب إلى مباشرة وكسرين وبسدهم أودي الدولة عن سبيل الله إلى دينتي سأيشرين كثيرا إن بعضا أيشرين إيا وأخذهم هذا الشذوة الرباء قاتل وألك حرمي وقد نهو إياه الله ريبي أنه خبال عد يدي لغا ريبي وأكلهم عني دودة أموال الناس تدك حوليسي بالباطل قردره أي لالوس إياه لغا إياه كعنين فتاوى باطلة كالرسوة والربا أي تدك وحيسي كعنين حق دره واعتدنا وحن أضربني للكافرين إن تحق بانيسي ومنهم يهود كميدة إن تودقوا منكم مجرى عذابا بأن أضربني عذاب كاسو أليما حنوزيا لكن هيا شاء الراسخون كوا السقنادين في العلم علمك كو السقنادين خاسخ في العلم قف كمركو النقضو نبو حبرتو مع الأدلة ووحوك هذا سلو قلو عيا وادك واشاق النمو أيان درس ماذا وقاتم سلو كو قلو عضو لكن بين يو عنجرين لغو ما كان حينكرو قف كمركو راسخ ياي ولوكتي سودين تكو سقنتاي وأدلة ودبو يقان سيد عبد الله بن سلام وكالة قل هو الراسخ في العلم أثابتين فيه الذين علومهم شرعية يقينية لا ونية لكن قفك مركو خيال إيا كتي كتان إيا وحو أبوتك بوسني أما أبكوك مغلي وحفظوها يسمح ما بريسة للقاجنا بريسة للقاجنا أول بحنب عسكنا حنبنا ضد مريبتو أيسك بعضي وتقليد أبوتها اللي سو قاريسان اللي هنجري وحان الله إيسا لكن راسي قفك مركو الدلة يقان نصوص يقان نبدين تأو يقان علوش إيسا هيكسو وأدق يهي تتكان يبا أمانيو لكن هاي يشاء الراسخون تتكي كسوك نادين في العلم علم قديه إيسا كسوك نادين يقين مقادي كقاطي علي الرسول بماذا مقفة والقول يكون قاطي الكتاب والسنة برتي أدوحي هيانا ودن أدلة يقينا وكل سنيهاي ومنهم أهل الكتاب كميدا يو المؤمن كوان أمة محمد يؤمنون جد قدوحي رمينا يان لما القرآن منزل لتجيه إليك هذه رسولك وما بي رمينا يان منزل لتجيه من قبل كهرتا ويمدحوا وحانا مانا يا المقيمين كوة توسية الصلاة توسية والمؤتون كوة بحية الزكاة زكاة كوة بحية والمؤمنون كوة رمية لله ربك قرلوا عابدوا يوال يوم مالينتا الآخر دنبيسا أولئك كوة أنو تلماني الموصوفون بما ذكروا وعن صوشيقني تلمانها هو كتلمانا تلمانتي وافرانتاي حتى تكون بريسي تهديقة أولئك الموصوفون بما ذكر تلمانتا قيمك أبدا هو اللغو تلمامي أيان سنوتيهم حتى نبنى هسين دونا أجرا أبا القد عظيما وين والله أعلم.